ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، لو قارنا بين حال بعضنا وبين ما عرفناه من تاريخ أمتنا وسلفنا الصالح، لوجدنا أن السلف الصالح والأخيار في كل زمان ومكان كانوا ينشطون في رمضان. كانت أيام رمضان بالنسبة لهم حافلة بالنشاط والحيوية، فيجمعون بين الصيام وقراءة القرآن كثيرا في النهار وقيام الليل والحرص على إتمام العبادة إذا صلوا مع الإمام حتى ينتهي، إضافة إلى مجهوداتهم الأخرى المتنوعة. لم يكونوا يتركوا الدوام والعمل، كانوا أيضا حريصين على فعل الخيرات في نهار رمضان وفي ليله على حد سواء. لكن وللأسف الشديد، الذنين الذي نلمسه عند بعضنا وبدأ يكثر هي هذه الظاهرة، ظاهرة الكسل والنوم. للأسف الشديد، نوم في طول النهار، وقد يفوت الإنسان بعض الصلوات فيؤخرها عن وقتها، أو أنه يؤخرها عن صلاة الجماعة. هذه الظاهرة ينبغي علاجها. أيها الإخوة في الله، ليس شهر الصيام هو شهر النوم والكسل، ليس شهر الصيام هو شهر الغفلة، لا والله، شهر الصيام وإن كان الإنسان يأخذ نصيبه وحقه من الراحة، لكن أيضا هو يرتب أي المؤمن أوقاته فيه حتى يكون عاملا نشيطا فيها. أيها الإخوة في الله، لنغير من حياتنا، لنترك هذه الظاهرة وهي النوم طول النهار والسهر كل الليل. غيروا من حياتكم، اجعلوا من أوقاتكم ومن حرصكم على أداء الفرائض ومن أيضا انشغالكم في أثناء الصيام بالطاعة وقراءة القرآن ونحو ذلك، إياكم إياكم أن تستسلموا للكسل والنوم. استيقظوا، أيقظوا قلوبكم ونفوسكم. أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلوبكم ويجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟